يقول صام شخص في توقيت ثم سافر إلى بلد أخرى في نفس القطر لكن التوقيت مختلف 5 دقائق وأفطر قبل أذان البلد الثاني دقيقتين ظانا أن الأذان قد أذن له فما حكمه. أنا ما أدري الحقيقة عن هل هو فعلا غربت الشمس ولا ما غربت، لأن الأذان كثيرا جدا في البلاد الإسلامية يؤذن الناس بعد قبل غروب بعد غروب الشمس ب5 دقائق وبعضهم ب6 بعضهم ب10 بعضهم ب2 دقيقتين بعضهم ب3. فأنت إذا كنت ترى أن الشمس قد غربت ما يضرك أنها أذن ولا أذن.